من أفضل هدايا رمضان إن لم تكن هي الأفضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة. هذا أعظم مشروع تشتغل عليه، أن رب العالمين يعتقك من النار، يكتب لك الفكاك من النار، يعني خلاص من تمن أهلها أنت من أهل الجنة. وأنا أعطيك وبشرك سر، تدري متى رب العالمين يعتق في كل يوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. هذا هو الوقت عند الفطور، لما النفس خلاص تبذل، الإنسان في جوع وعطش منكسر لله، في هذا الوقت ارفع ايدك وقول: يا رب اعتقني من النار، عسى رب العالمين يعتق رقابنا من النار.